بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة المستمعون، نلتقي اليوم في حلقة جديدة مع برنامجكم المحبوب حكم الدين، الواحة التي نستمع فيها إلى أسئلة المستمعين الدينية والأجوبة عليها من فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله تعالى. شخص يسأل: لي ابن عم أزوره ولا يزورني، فهل لي التوقف عن زيارته؟ نقول للأخ السائل: إن الإسلام يأمرنا بحسن الخلق، ومن حسن الخلق أن نحسن إلى من أحسن إلينا وإلى من لم يحسن إلينا، وصلة الرحم واجبة إن زارنا الرحم أو لا. ففي حالة السائل المذكورة في هذا السؤال لا يجوز له أن يقطع صلة ابن عمه لمجرد أن ابن عمه لا يقابل الإحسان بالإحسان، بل هنا يكون السائل أكثر ثوابا في صلته لرحمه الذي قطعه مما لو كان رحمه يبادله بالمثل. هذا لأن صلة من لا يصلك أصعب على النفس، فالأمر يحتاج إلى مجاهدة نفس أكثر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، لكن الواصل الذي يصل رحمه إذا قطعت. معناه أن تصل رحمك الذي يقطعك، هذا أكثر ثوابا وأعظم أجرا عند الله تعالى. زادك الله علما وحلما، آمين. وردنا سؤال مفاده: عندي محل تجاري فيه بضائع وعدة عمل وديكور، فعلى أي شيء أزكي، ومتى أزكي، وكم نسبة زكاة التجارة؟ الله تبارك وتعالى فرض زكاة على عروض التجارة، فالشخص الذي يقلب ماله في نوع أو أنواع من التجارة ويمضي على عمله هذا حول أي سنة هجرية، ويكون عنده قيمة نصاب فأكثر، لزمه إخراج زكاة التجارة. والقدر الذي يجب إخراجه هو ربع العشر، أي 2.5%، 2.5% يعني، على حسب تعبير الناس. والزكاة تدفع عن البضائع والأموال المستعملة في التجارة عند حلول آخر السنة الهجرية من ابتداء العمل، وليس شرطا أن يكون ذلك في رمضان، فقد يجب عليه الدفع بمضي سنة قبل أو بعد رمضان، ولا يدفع عن عدة العمل كآلات الخياطة مثلا في المعامل، أو البرادات التي يوضع فيها اللحوم أو اللبن أو الحليب أو غير ذلك، ولا يدفع أيضا عن محل العمل إذا كان يستغله للعمل، ولا يدفع أيضا عن ديكور المحل. فالحاصل أنه يدفع عن عروض التجارة، عن البضائع، عن الأموال التي يستعملها في التجارة عند حلول الحول. ولا يجب على الشخص زكاة على سيارته أو بيته الذي هيأه ليسكنه. نقول ذلك لأن بعض الناس علمنا أنهم يدفعون زكاة عن البيت الذي يسكنونه، وهذا فاسد. وكذلك لا يدفع عن البيت الذي اشتراه ليستغله بإيجاره للناس، ولو كانت بيوتا كثيرة، طالما هو لا يستعمل هذه البيوت في التجارة. أكرمك الله فضيلة الشيخ، آمين. سؤالنا الآن عن حكم من أحكام الطلاق. يقول السائل: سمعت بعض العوام يقولون عن رجل طلق زوجته 3 لتذهب إلى البحر وتتلقى 7 موجات ترجع لك، وذلك لأن البحر ذكر، فماذا نرد عليهم؟ نقول إن أمور الدين لا تؤخذ من أي إنسان تصدى للفتوى، فكم من أناس أفتوا الناس بخلاف الدين فضلوا وأضلوا والعياذ بالله، وهلكوا وأهلكوا. فإن الحكم الذي هو متفق عليه عند أهل الحق أن المرأة إذا طلقها زوجها 3 إن كان بثلاثة ألفاظ للتعديد، كقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو بلفظ واحد كقول أنت طالق 3، فإنها طلقت بال3 ولا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره، كما صرح القرآن الكريم بذلك. قال الله تعالى: الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، الآية. بعد ذلك جاء قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. معناه إن صار الطلاق ثلاثا لا تحل له تلك المرأة إلا بعد أن تعتد، ثم يتزوجها آخر، ثم يدخل بها، ثم يطلقها إن شاء، ثم تعتد، ثم ترجع للأول إن شاءت. هذا حكم القرآن. أما قول لتذهب إلى البحر تتلقى سبع موجات فهو كلام سخيف مخالف للقرآن. وكذلك بعض الناس يقولون اذهب إلى المسجد تصدق بخبز أو تصدق بإبريق ماء، إلى ما هنالك من الكلام السخيف المخالف لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. شخص يسأل عن معنى قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذه الآية الكريمة معناها أن الله تعالى له أسماء تدل على الكمال، الأسماء الحسنى أي التي تدل على الكمال. فالعليم يدل على العلم، السميع يدل على أن الله له صفة السمع الذي ليس كسمعنا، ليس بأذن وصماخ. البصير فيه إثبات البصر لله تعالى، وبصره ليس كبصر الخلق، فهو يبصر ببصره الأزلي يعني الذي لا ابتداء لوجوده كل المبصرات، أي ما يرى من دون أن يحتاج إلى حدقة. فالله تعالى يدعى بأسمائه الحسنى أي الدالة على الكمال، نقول الله الرحمن القادر اللطيف الخبير، ولا نحرف، لا نقول الله. قال تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوا الذين يغيرون أسماء الله ويحرفونها، كالذين يسمون الله العقل المدبر، وهذا كثير اليوم في كثير من المؤلفات. وكذلك بعض الناس يقولون عن الله المهندس الأكبر أو القوة الخالقة وغير ذلك من القبائح. قال الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ. آمين. شخص يسأل عن شرح حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء. هذا الحديث صحيح، رواه البخاري والبيهقي وغيرهما من حفاظ الحديث. وكان أي لفظة كان في اللغة تأتي للأزلية وتأتي للحدوث، فكان الأولى في هذا الحديث الشريف للأزلية، أي أن الله تعالى كان وحده في الأزل، أي أنه لا بداية له، ولم يكن في الأزل سوى الله تعالى، لم يكن سماء ولا أرض ولا نور ولا ظلام ولا مكان ولا ملائكة ولا إنسان، فكان الله تعالى وحده في الأزل بلا مكان، والله لا يتغير، فهو سبحانه موجود أزلا وأبدا بلا مكان لأنه ليس جسما. وكان الثانية في هذا الحديث في قوله عليه السلام وكان عرشه على الماء، أي حدث عرشه، أي أن الله تعالى خلق العرش من الماء وجعله فوق الماء وهو فوق الجنة. والعرش أمره كما قال سيدنا علي رضي الله عنه إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين فيك. وردنا اتصال من مستمعة تقول كثيرا ما نسمع في النصوص أن السماوات سبع، فما النص الذي يدل على أن عدد الأراضي سبع؟ الدليل على أن عدد الأراضي سبع هو قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وهذه الأرض الأولى التي نحن عليها عليها البشر، أما الأراضي الباقية الست فليس فيها بشر، فيها جن وفيها نباتات. وكل أرض تبعد عن الأخرى مسيرة 500 عام، وكذلك بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام كما ورد. أكرمك الله فضيلة الشيخ. شخص مات له قريب مسلم يسأل لما أمشي في جنازته ماذا أفعل؟ أمشي ساكتا أم أقول شيئا؟ لما يمشي الشخص في الجنازة يذكر الله تعالى سرا، هكذا يقول الفقهاء، وإن ذكر الله تعالى جهرا يجوز أيضا، ولكن الأحسن أن يكون الذكر سرا. وهنا يقول بعض العلماء: إذا خاف هذا الشخص من وقوع بعض الناس في الغيبة أو النميمة مثلا في أثناء المشي، فإنه يرفع صوته ويجهر بالذكر حتى يقطع هؤلاء الناس عن الغيبة المحرمة والكلام المحرم. فإذا يوجد حالتان: الأحسن أن يكون الذكر سرا إذا كان لا يوجد من يتكلم بمعاصي، وأن يكون جهرا إذا كان في هذا الجهر قطع لبعض الناس عن المحرمات المتعلقة باللسان كالغيبة والنميمة ونحو ذلك. زادك الله علما وحلما. آمين. هناك سؤال في أحكام الطلاق: شخص قال لزوجته: إن خرجت من البيت بدون إذني فأنت طالق، فخرجت ناسية قوله، فما الحكم؟ هو قبل الجواب عن هذا السؤال أود أن أذكر المستمعين الكرام أن الطلاق ليس أمرا سهلا في كل الأحيان، فالشخص قد يطلق ثم يقول: يا ليتني ما فعلت. وكذلك الأمر بالنسبة للتعليق، يعني إذا شخص علق طلاق زوجته على حصول أمر وحصل هذا الأمر طلقت الزوجة، كما لو قال لها مباشرة: أنت طالق. فلذلك ينبغي أن لا يتسرع الرجل في هذا الأمر حتى لا يتندم بعد ذلك، حين لا ينفعه الندم، كهؤلاء الذين يقول أحدهم لزوجته: إن دخلت بيت والدك أو بيت والدتك فأنت طالق ثلاثا. ثم هذه المرأة تخالف أمر الزوج في كثير من الأحيان فتدخل، وبالتالي يقع الطلاق الثلاث. أما بالنسبة للحالة المسؤول عنها في هذا السؤال، فنقول إن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة، فعلى قول بعضهم لا تطلق لأنها كانت ناسية قول زوجها، وعلى قول بعضهم تطلق. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين فيكم. سؤالنا الأخير لهذه الحلقة عن زيارة قبور الأنبياء والصالحين. يقول الأخ السائل: بعض الناس يقولون لا تذهبوا إلى قبور الصالحين، كيف نرد عليهم؟ التبرك بقبور الأنبياء والصالحين جائز مشروع وفيه خير، والذي يحرمه ضال زائغ مخالف للسلف والخلف. فقد سأل عبد الله بن أحمد بن حنبل أباه الإمام أحمد رضي الله عنه قال: سألته عن رجل يمس منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقبله ويفعل بالقبر مثل ذلك للتبرك تقربا إلى الله، فقال الإمام أحمد رضي الله عنه لابنه: لا بأس بذلك. وهكذا كتب الحنابلة يذكرون بعد القرن السابع والثامن، يذكرون في مؤلفاتهم كالذين سبقوهم أنه يجوز مس القبر للتبرك. ثم كان جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يخلو المسجد، مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما يقل الناس يقومون يضعون أيديهم على رمانة المنبر. منبر الرسول كانت له رمانة ركبت عليه، والرمانة معناه شيء مستدير مركب على ناحية منه، أي من المنبر. يضعون أيديهم للتبرك ويدعون الله تعالى ليستجيب لهم دعاءهم في هذه الحال. هذا فعل جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى هذا الأثر الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه المصنف. فمن يكون الذين يخالفون هذا الأمر بالنسبة إلى أصحاب رسول الله؟ ثم أحد الحنابلة وهو الحافظ عبد الغني بن سعيد كانت خرجت له دملة، والدملة معروفة عند الناس، تداوى منها فأعياه علاجها أتعبه، وما كان يتعافى، فذهب إلى قبر الإمام أحمد بن حنبل في العراق في بغداد، مسحها فتعافى. وهذا الرجل المذكور عبد الغني بن سعيد هو من حفاظ الحديث، ولم ينكر عليه أحد من العلماء. لكن في هذا العصر كثر أناس يقولون لمن مس قبر نبي أو ولي مشرك كافر، هؤلاء احذروهم، شوشوا على المسلمين والعياذ بالله. ومن جملة الحفاظ الذين كانوا يتبركون بزيارة قبور الصالحين الحافظ سراج الدين بن الملقن، وهذا توفي بعد ابن تيمية الذي حرم التبرك بقبور الصالحين، توفي بعده بنحو 60 سنة. هذا من حفاظ الحديث الكبار ومن الفقهاء الشافعيين المعروفين. هذا ذكر عن نفسه في كتابه طبقات الأولياء، له كتاب اسمه طبقات الأولياء، يذكر فيه تراجم أولياء من السلف والخلف. يقول: أنا ذهبت إلى قبر معروف الكرخي، هناك وقفت، دعوت الله تعالى عدة مرات، فالأمر الذي كان يصعب علي ينقضي لما أدعو الله هناك عند قبره. هذا معروف الكرخي من الأولياء البارزين المشهورين في بغداد، قبره في بغداد معروف، العامة والخاصة يقصدون قبره للتبرك. حتى قال بعض الأئمة الكبار، وهو الحافظ الفقيه المجتهد أبو إسحاق إبراهيم الحربي، كان يشبه بأحمد بن حنبل، قال: قبر معروف الترياق المجرب، يعني الدواء المجرب. وقال أيضا: تقبيل حجرة النبي مستحب، يعني فيه ثواب، فإياكم أيها الأحبة أن تغتروا بهؤلاء الذين يكفرون من يقصد قبر النبي أو ولي من الأولياء للتبرك، احذروهم وأحذروا منهم، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ. آمين. أيها الأحبة المستمعون، في ختام حلقتنا هذه نشكر الإخوة السائلين على إرسال الأسئلة إلى البرنامج، كما نشكر فضيلة الشيخ نبيل الشريف أكرمه الله تعالى على إجاباته القيمة، ونسأل الله له ولكم دوام التوفيق، وإلى لقاء مبارك بإذن الله، نستودعكم الله.